تشوف نادي ما مورا في دائرة سمونا جند الوداد بجوئين ونحرب وجوه الفساد في دائرة سمونا جند الوداد بجوئين ونحرب وجوه الفساد كوراج والنفس السيدة وطرقنا ما في أرجو تظلام نعطيك الفينا يوم ماشي في الفيسبوك وإنسى من طريقة يحلي اللي فهم البارون قلت راسي اللي دي بيتا ماشي سوا حكيتك في الفراش عندك ميسيون دير فوندي وخرج العراش عيش لبوبو خلي حكيتك في الفراش عندك ميسيون دير فوندي وخرج العراش سكري في دمي العطية نخلي بصمة في كل سطار ريزنتي يا للأبد يا صعيب تشكل ويداني ويجري في دمك هذا اللون عمور ماشي عادي ولا العدو واقع المنون ما يهمنا رباح لا شعر على فلوس الكون يا حنا يا سلاح نحارب اللي نويقادي اللعبة بين حسو موتو عالحمرا والتون اللي لبسو موتو عالحمرا والتون اللي